تسوية العلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فادراكم ابي حاتم بن عباس يلحدون في اسمائه يشركون. وعنه سموا الناس من الاله والعزى من العزيز. وان تعمشوا يلحدون فيها ما يسمونها. قال رحمه الله: في مسائل: الاولى اثبات الاسماء، الثانيه كونها حسنى، الثالثه الامر بدعائه بها، الرابعه كف من عارض من الجاهلين المبينين، الخامسه تفسير الالحاد فيها، السادسه وعيد من الهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب ساقه المؤلف رحمه الله تعالى اتباعا للباب الذي قبله، لما ذكر ما يتعلق بالتعبيد لله بأسمائه، فرحمه الله تعالى بين أنه لا يعبد في الأسماء إلا لله سبحانه وتعالى، فأتبعه بهذا الباب ليبين ما هي أسماء الله عز وجل، وأن الله له أسماء تليق بجلاله. فهذا الباب مناسبة للباب الذي قبله، أنه أراد أن يبين أن الأسماء التي تضاف إلى الله عز وجل هي التي يتعبد بالتعبيد بها له سبحانه وتعالى. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قد مر بنا أن هذا الكتاب يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. و جل هذا الكتاب وأم هذا الكتاب يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن النزاع والخلاف بين الرسل والأمم وما حصل في الأرض من شرك هو في شرك الألوهية فقط، أو أكثره في شرك الألوهية. وأما غيره من التوحيد كتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذا وجد من يشرك بالله فيه، إلا أنهم قلة وعامة شرك العالمين في توحيد الألوهية. فساق هنا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأن من تحقيق التوحيد لله عز وجل أن نثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأسماء بابها باب توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما رده في ذلك إلى الكتاب والسنة. فما أضافه الله إلى نفسه اسما سميناه به سبحانه وتعالى، وما أضافه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم اسما له سبحانه وتعالى سميناه كذلك. وما أجمع عليه المسلمون أنه اسما لله عز وجل فكذلك نسمي الله عز وجل به. إذن مصادر الأسماء لله عز وجل هي الكتاب والسنة والإجماع تبعا للسنة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإنما إجماعها لنص علمناه أو جهلناه. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ولذلك نقول: من أخل بهذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات وألحد فيه إلحادا كليا أو جزئيا، فإن توحيده ينقص كما سيأتي في أنواع الإلحاد. والإلحاد بتوحيد الأسماء والصفات إما أن ينافي الإيمان من أصله والتوحيد من أصله، وإما أن ينافيه من كماله الواجب. ولذلك حري بالمسلم أن يعرف أسماء الله عز وجل وأن يحصيها حتى يتعبد لله عز وجل بها، كما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. وهذا الحديث يدل على فضل احصاء اسماء الله عز وجل، واحصاؤها يكون بحفظها والايمان بها والتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء والتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء. فمن حصل ذلك وأحصى أسماء الله حفظا ومعرفة وتعبدا لله عز وجل بها فإن الله سيدخله الجنة، فإن الله سيدخله الجنة. ذكر على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، واللام هنا ولله أي أن الله هو المستحق لأسمائه سبحانه وتعالى. وأسماء الله يمكن أن تقسم إلى قسمين، أسماء خاصة لا يسمى بها إلا هو سبحانه وتعالى، وأسماء مشتركة، وأسماء مشتركة. فما كان لله عز وجل فإنه لا يسمى به غيره، ما يسمى به غيره أبدا، كالقدوس والسلام والجبار، وكذلك الرحمن ولفظ الجلالة الله، فإنه لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، الأسماء الخاصة بالله عز وجل. هناك أسماء مشتركة يجوز أن تنسب للمخلوق، كالرحيم مثلا، أن يقال فلان رحيم، لكنها على الصحيح لا تطلق على التعريف إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا تطلق على وجه الكمال إلا لله سبحانه وتعالى. فمثلا العزيز اسم من أسماء الله عز وجل، ويسمى عبده أيضا عزيز، يقال فلان عزيز، كما قال تعالى قالت امرأة العزيز. فهنا سمي المخلوق بالعزيز وسمي الخالق بالعزيز، الله هو العزيز، وأيضا لخلقه اسم العزيز، لكن الأدب ألا يسمى بذلك على إرداف الألف واللام قبله إلا لله سبحانه وتعالى. إذا الأسماء الخاصة لا يسمى بها إلا الله، والأسماء المشتركة يجوز أن يسمى بها المخلوق على القدر الذي يناسبه من معنى ذلك الاسم. المسألة الثانية أيضا قوله ولله الأسماء الحسنى، هنا لابد أن نعرف بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فكل اسم لله عز وجل فإنه غير مخلوق، فإنه غير مخلوق، لأن أسماء الله هي أعلام يشتق منها صفات، فأسماء وصفاته غير مخلوقة، بل هي الصفات من ذاته سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية أن أسماء الله حسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، والحسن هي التي بلغت المنتهى في حسنها وكمالها، لا من جهة ألفاظها ولا من جهة معانيها، فلله الأسماء الحسنى الكاملة التي لا نقص فيها. وهذا ضابط مهم، أن كل اسم يعتريه نقص فإن الله لا يسمى به على الإطلاق، وإنما يسمى الله بالأسماء الحسنى. فإذا كان في الاسم نقص فإنه لا يسمى به ربنا سبحانه وتعالى إلا على وجه الكمال، إلا على وجه الكمال. ولذلك لا نقول أن الله هو الماكر، أو أن الله المخادع، أو أن الله هو الكائد، مع أنها صفات لله عز وجل تطلق على الله من جهة المقابلة، فيقال الله ماكر بمن مكر به، الله يكيد من كاده، الله يخادع من خادعه، فلا يتخذ لله من هذه الصفات أسماء لله عز وجل. إذن أسماء الله الحسنى بالغة في الحسن منتهاها. القاعدة الثالثة أيضا أن أسماء الله أعلام ودلالات على صفات، أن أسماء الله ليست أعلاما محضة لا تدل على معنى، بل هي أسماء دالة على صفات، فهي أسماء، هي أعلام ترادفها الصفات من تلك الأسماء. فكل اسم لله عز وجل فإن له صفة، فإن له أو يؤخذ منه صفة، فاسم الرحمن يؤخذ من صفة الرحمة، واسم الرحيم يؤخذ منه صفة الرحمة كذلك، واسم العزيز يؤخذ من صفة العزة، واسم الجبار يؤخذ من صفة الجبروت، واسم القدير يؤخذ من صفة القدرة، واسم القهار يؤخذ من صفة القهر أنه يقهر كل من دونه سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله هي أعلام ودلالات على ذات لها صفات، هذا من جهة القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة أيضا أن أسماء الله توقيفية، لا مجال الرأي والاجتهاد فيها، بل ينتهى في ذلك إلى الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا قبل القليل. القاعدة الخامسة أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست بمحصورة بعدد، وأن لله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه من إن لله 99 اسما أحصى دخل الجنة، فمعنى ذلك أن من أسماء الله هذا العدد، وليس معناه حصر أسماء الله بهذا العدد. ودليل ذلك ما جاء في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد إسناد فيه ضعف يسير، قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وعلمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأفاد هذا الخبر أن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأيضا ما جاء في الصحيحين عند سجود رسولنا صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه عند عرشه، يقول: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، ما لا أحسنه الآن. فأفاد هذا أن الله يفتح على محمد محامد لا يحسنها هو الآن صلى الله عليه وسلم. فأفاد أن من المحامد ما يسمى الله به من الأسماء الحسنة البالغة بالحسن منتهاها. المقاعدة السادسة أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، فكل اسم يؤخذ من صفة، وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، فكل اسم يدل على صفة وليس العكس. المقاعدة السابعة أن أسماء الله من جهة الدلالات مترادفة، ومن جهة المعنى متباينة، فهي من جهة الدلالة تدل على ذات واحدة، فالله الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والعزيز والجبار والمتكبر، كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة. وأما من جهة المعنى فكل اسم يدل على معنى يغاير معنى الذي يغاير معنى الاسم الآخر، فليس اسم القهار كاسم الجبار، ليس اسم القهار كاسم الجبار، ولا العزيز كاسم الرحيم، ولا الكريم كاسم الجواد وما شابه ذلك. هذا أيضا من القواعد في باب الأسماء. أيضا في قائمة من القواعد التي تعنينا هنا أن الأسماء أيضا أن الأسماء في لا يسمى الله إلا بما جاء في الكتاب، وعلامة الاسم أن يكون علما وأن يكون معرفا. واختلف العلم هل يؤخذ من الصفات أسماء، فمنهم من أجاد والصحيح أنه لا يؤخذ من الصفة اسما، والعكس هو الصحيح، فلا بد أن يكون علما ولا بد أن يكون معرفا. وهل يشترط في القطع الإضافة؟ من من قال أنه لا يسمى الأسماء المضافة لا تطلق على الله أسماء وإنما يؤخذ منها صفات، كاسم ذي الجلال والإكرام، فقالوا ذو الجلال ليس اسما، وقال بعض العلم أنه يؤخذ من هذه الإضافات اسما لله عز وجل، فيقول الله الجليل وكذلك الأكرم وما شابه ذلك. لكن يبقى أن المسألة مسألة خلافية، ولا شك أن الجلال من صفات الله عز وجل، ذو الجلال وذو الإكرام هي صفات الله عز وجل، فمن سمى الله بعبده ذي الجلال فلا حرج، أو بعبده ذي الإكرام فلا حرج. لكن هناك من العلم من يمنع ويقول لا بد أن لا يكون مضافا، أن يكون مفردا وأن لا يكون مضافا، محل المسألة محل خلاف. كذلك هل يؤخذ من أسماء اشتقاق كي يسمى الله بأسماء أخرى؟ إذا كان مثلا من أسمائه الكبير فهل يؤخذ بالاشتقاق مشتقات هذا الاسم كالأكبر والكواء وما شابه ذلك، أو كالهادي وما شابه ذلك؟ من من يرى أنه إذا كان ثبت الاسم لله عز وجل فيؤخذ من ذلك مشتقات ذلك الاسم، يؤخذ من ذلك مشتقات ذلك الاسم، فثبت أن الله حي ستير فيقول إن من أسماء الله الستار أو الستين من باب الاشتقاق. ولا شك أن الأسلم أن يقتصر العبد على ما ورد به النص اسما، ومع ذلك فالأولى تركه. فهناك أسماء كثيرة يتداولها الناس وليس فيها نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها اسما لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق ببعض قواعد الأسماء. قال هنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله عرفنا الحسنى أنها هي التي كملت في الحسن وبلغت الحسن منتهاها، لا من جهة المعاني ولا من جهة الحقائق، فإن الله له من الأسماء ما لا يحاط بعلمه ولا يحيط بعلمه بشر. قوله فادعوه بها. هنا فادعوه بها لها معنيان، لأن الدعاء كما تعلمون له معنيان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فإذا قلنا أن الدعاء هنا دعاء عبادة، فادعوه بها أولا يكون من العبادة أن نتعبد الله بهذه الأسماء إثباتا وتعظيما وإجلالا، وكذلك أن نعبد أبناءنا بهذه الأسماء فنسميهم بها، هذا كله من باب التعبد لله بهذه الأسماء، كذلك حفظها وفهم معانيها وتدبرها والزيادة والتعمق في معرفة هذه الأسماء، لأن معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى تكسب القلب خشية وخشوعا وخضوعا وذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد معرفة لربه بأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له، وذلك أن أسماء الله تنقسم أيضا باعتبار آخر، أنها تنقسم إلى أسماء جلال وأسماء جمال، أسماء جلال وأسماء جمال كما ذكر ذلك غير واحد. فأسماء الجلال هي التي تكسب في قلبك إجلاله وتعظيمه والخوف منه وخشيته، كاسم القهار والجبار والعظيم والقوي والعزيز، هذه أسماء جلال تجعلك تجل المتسمي بهذه الأسماء. كذلك هناك قسم آخر وما يسمى بأسماء الجمال، وهي الأسماء تدعوك إلى محبته، إلى محبته وطاعته، وما شابه كالرؤوف والرحيم والودود والحواء، كذلك الأسماء التي فيها الرحمن التي فيها رحمة ورأفة، فإن هذه تدعوك إلى محبته، وهي أسماء جمال، وهي أسماء جمال تزيد الله أو يكون الله بها كاملا في جلاله وجماله سبحانه وتعالى. النوع الثاني فادعوه بها هو دعاء المسألة، فمن الدعاء بها أيضا أن ندعو الله بهذه الأسماء، ولا يمكن عبد أن يدعو الله بهذه الأسماء دون معرفتها، فلا بد أن يتعلم هذه الأسماء ويعرفها حتى يدعو الله عز وجل بها. فالدعاء بها يا رب يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز وما شابه ذلك هو من الدعاء بها. وهنا قال فادعوه بها، أي ادعوا الله عز وجل بهذه الأسماء وسموه بهذه الأسماء، فعندما تقول يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز أنت تدعو الله بأسمائه، لأن جميع الأسماء تدل على ذات واحدة، وهو على ذات الله سبحانه وتعالى، وهي دالة على ذات ربنا سبحانه وتعالى. فقوله فادعوه بها أي سموا الله بهذه الأسماء عند سؤالكم وعند دعائكم. ولا شك أن من الأدب أن وقت الدعاء يدعو الإنسان بما يناسب مقام دعائه، فإذا أراد أن يدعو بطلب المغفرة والرحمة دعا الله بأسماء جماله، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا غفور اغفر لي وارحمني. وإذا أراد أن يدعو بمقام الرزق والعطاء دعا أيضا يا رزاق يا كريم يا واسع العطاء واسع يا من خزائنه لا تنفد ارزقني، وهكذا. إذا أراد أن يدعو على ظالم أو على محارب الإسلام والمسلمين ذكر أسماء الجلال كالجبار والقهار والقوي العزيز، اللهم انتقم من هذا الظالم. ولذلك من الخطأ ومن سوء الفهم أن يدعى على ظالم بقول يا رحمن انتقم من هذا الظالم، فإن هذا ما لا يناسب المقام، وإن فعل فلا حرج، لكن المقام ليس مقام طلب رحمة وطلب مغفرة، وإنه طلب مقام طلب انتقام وأخذ وبطش وإنزال عقوبة. فهنا يراعى في دعاء الله الأسماء التي فيها الانتقام والقوة كأسماء الجلال يا قوي يا عزيز. وهنا نسأل قال فادعوه بها، وهذا دليل على أن الذي يدعى بهذا هو هي أسماءه سبحانه وتعالى. أما الصفات فلا يجوز للمسلم أن يدعوها من دون الله عز وجل، فلا يقول يا رحمة الله يا عزة الله يا قدرة الله، وإنما تكون منافقة هنا بقوله فادعوه بها، أي يدعى الله بصفاته لا حرج، يدعى الله بصفاته لا حرج. ومعنى يدعى الله بصفاته أي أن يتوسل بالصفات عند الله سبحانه وتعالى، فتقول اللهم إني أسألك برحمتك، اللهم إني أسألك بعزتك، اللهم إني أسألك بقوتك بقدرتك برحمتك بلطفك بإحسانك وما شابه ذلك، يقول لا حرج. أما أن تدعو الصفة فقد نص غير واحد منك شيخ الإسلام وغيره وهو محل اتفاق أن دعاء الصفة للشرك، أن دعاء الصفة من الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز أن يدعوها، وإنما يدعو الأسماء أو يدعو الله بصفاته متوسلا بها، كما جاء اللهم إني أسألك بعزتك وقدرتك، أعوذ بعزة الله وقدرته، اللهم إني أسألك برحمتك أستغيث، هذا كله سؤال بالصفة وليس سؤالا بالصفة. فالأسماء تدعى والصفات يتوسل بها. الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدعى وتجوز أن تقول يا رحمن يا قوي يا عزيز وتدعوها، وأما الصفات فيدعى الله بها سبحانه وتعالى، أي على وجه التوسل، أي على وجه التوسل تقول اللهم إني أسألك برحمتك بعزتك بجبروتك بقوتك أن ترزقني أن تعطيني أن تغفر لي أن ترحمني وما شابه ذلك. قال سبحانه فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. المسألة الثالثة مسألة الإلحاد. الأصل في الإلحاد هو الميل، ألحد إذا مال، كما يقال لحد القبر لحدا، لأن الحافر يميل به إلى جهة القبلة، يميل به إلى جهة القبلة. وسمي الملحد ملحدا لأنه مال باعتقاد عن الحق إلى الباطل، مال عن الحق إلى الباطل. وسمي الملحدون ملحدون في باب الأسماء لأنهم ألحدوا في أسمائه بتعطيلها، إما بتعطيل معناها أو بتعطيل وصف تسمية الله بها أو تسمية المخلوق بتلك الأسماء الخاصة بالله عز وجل. فهذا هو معنى الإلحاد، وهو الميل بهذه الأسماء من الحق الذي هو لله سبحانه وتعالى يليق به إلى ما لا يليق. فالإلحاد في الأسماء هو أن يميل بهذه الأسماء من الحق إلى الباطل، أن يميل من الحق إلى الباطل. وأنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع. أولا إلحاد المشركين الوثنيين الذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل فسموا آلهتهم وأصنامهم بأسماء الله عز وجل، كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره أنهم اشتقوا لأسماء آلهتهم أسماء من أسماء الله عز وجل، فأخذوا من اسم العزيز لآلهتهم العزة، وأخذوا من اسم المنان منات، وأخذوا من اسم اللات من الإله، فسموا آلهتهم وأصنامهم بأسماء الله، فهذا يسمى بإلحاد المشركين. ويقابله إلحاد المشركين يسمى المخلوق باسم الله عز وجل ويعطى المخلوق اسما يختص بالله، وهذا من الإلحاد في أسمائه. يقابله تسمية الخالق بأسماء المخلوق، تسمية الخالق بأسماء المخلوق، فهذا أيضا من الإلحاد، وذلك أنه سمى الله بما لا يليق به، كما يفعل ذلك الفلاسفة وغيرهم من أهل الباطل، فسموا الله بالعلة الفاعلة أو سموا الله بالعقل الفعال، وهذا من الإلحاد، حيث أنهم سموا الله بأسماء لم يسمي بها نفسه سبحانه وتعالى. النوع الثالث إلحاد المعطلين. وإلحاد المعطلين انقسم إلى قسمين، إلحاد كلي أو إلحاد جزئي. فمن الإلحاد إلحاد الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وجعلوا أسماءه مخلوقة سبحانه وتعالى. من الإلحاد الجزئي الإلحاد المعطلين ألحدوا في أسمائه فلم يسمى الله بأسمائه ولم يعطوها معانيها أيضا، فعطلوا الله من صفات هذه الأسماء، وهذا إلحاد يكفر صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. الإلحاد الجزئي وهو أن يسمي الله بالأسماء لكن لا يجعل لهذه الأسماء معاني، كما يفعله المعتزلة، فقالوا أن الله عليم بلا علم، حليم بلا حلم، قوي بلا قوة وما شابه ذلك، فيسمون الله ولا يشتقون من أسمائه أسماء صفات، وهذا إلحاد، حيث أنهم عطلوا معاني الأسماء التي سمى الله بها نفسه، وهذا إلحاد أيضا جزئي. من الإلحاد أيضا إلحاد الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم من أهل الباطل في إلحادهم في صفات الله عز وجل، حيث أنهم عطلوا صفات الله عز وجل الاختيارية كالقدرة كالغضب والرضا والرحمة والمحبة وما شابه ذلك، وقالوا أن الله لا يتصف بهذه الصفات فهذا إلحاد أيضا إلحاد جزئي. إذن قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذرهم أو تره هو أن يترك هؤلاء المبتدعة الضالين ويهجرون ولا يخالطون، إما يعني أن يذرهم ذرعا كليا ويتركهم تركا كليا فلا يخالطون، وإما أن يهجرهم في هذا الباطل منكرا عليهم مبينا لهم باطلهم. وهكذا والحال مع أهل البدع والضلال، أنهم يهجرون ويناصحون فإن تابوا فحسن، وإن لم يتوبوا فإنهم يهجرون ويتركون، لقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا حال الملحدين في أسماء الله عز وجل. إذن هذا نوع الإلحاد. الإلحاد هذا ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب، فالذي عطل الله من أسمائه ومن صفاته يكون قد خرج من دائرة الإسلام وانتفى توحيده من أصله. الذي يسمي الأصنام والأوثان بأسماء الله عز وجل ويعبدها من دون الله أيضا، هذا قد ألحد في أسماء الله وأشرك بالله الشرك الأكبر، وفعل هذا ينافي التوحيد من أصله. دونه من عطل الله عن بعض صفاته أو عطل الله عن بعض أسمائه، فهذا في الأصل أن فعله هذا من شعب الكفر والضلال، ويكفر إذا أقيمت عن الحجة وبينت له الدلالة وانتفت الشبهة فإنه معك، أما إذا كانت عنده شبهة فإنه يبقى في دائرة الفسق والضلال والابتداع. أما تسمية الله بأسماء المخلوق كالعقل الفعال فهذا من الضلال والبدع المنكر والمحرمة، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب. أما تسمية الله بالأسماء التي يتضمنها النقص والسلب فإن العابد ذاك يكون كافرا بالله عز وجل، لأن ذلك نوع سب وتنقص لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ذكر ابن أبي حاتم بن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون. هذا الأثر ذكره ابن جرير وذكره ابن أبي حاتم لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما ذكره بلفظ يلحدون في أسمائه قال يكذبون. قال يكذبون رواه معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يلحدون في أسماء أي يكذبون. وجاء قوله يشركون من حديث معمر عن قتادة ذكره ابن أبي حاتم وذكر أيضا ابن جرير الطبري، ولفظ عن قتادة قال يلحدون في أسمائه يشركون. إذن نسبة القول هذا إلى ابن عباس هو إما من الخطأ، وهو والصواب فيه أنه من قول قتادة لا من قول ابن عباس رحمه الله تعالى، ومعناه صحيح، فإن اللات والعزة هو من الإلحاد وهو إشراك بالله عز وجل. وقد ذكر ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه أن المشركين اشتقوا من أسماء أصنامهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، فاشتقوا من اسم الإله اللات واشتقوا من اسم العزيز العزة وهكذا، ومن المنان منات. فقال ابن عباس أن هذا هو نوع التكذيب في وصفهم، وكذلك بهذا يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر عندما عبدوا اللات والعزة ومنات من دون الله سبحانه وتعالى. قال وعنه سموا اللات من الإله، وهذا ثابت عن ابن عباس في حديث معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة ابن عباس أنه قال وسموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا تكذيب كذب وشرك بالله عز وجل. فيكون يشركون وإن كان قول قتادة فهو معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن الأعمش سليمان بن مهران ومحمد الكاهلي مولاهم قال يدخلون فيها ما ليس منها. وقد ذكرنا أن من الإلحاد أن يسمى الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من نوع الإلحاد كما قال الأعمش وصدق في ذلك. فإن تسمية الله بالعقل الفعال أو بالملة الفاعلة أو بغير من أسماء الباطل التي يسميها بها الفلاسفة هي من الإلحاد في أسماء الله. ويدخل ويلحق في هذا ما يسميه بعض الصوفية وغيرهم من الفناء وما شابه ذلك، فكل اسم سمي الله به ولم يسمي الله به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا نوع إلحاد في أسماء الله عز وجل. فالمسلم لا يتجاوز الكتاب والسنة في تسمية في أسماء الله عز وجل، وإنما يقتصر ما جاء به النص، فما جاء بالنص سمى الله به وما جاء به سواء من الكتاب أو من السنة، وأما ما لم يأتي بنص فلا يجوز له أن يسمي الله عز وجل به. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، وقد ذكرنا هذه المسألة، وأن لله عز وجل أسماء حسنى عظيمة المعنى والدلالة، مثل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه من أسماء الله عز وجل. كونها الثانية كونها حسنى، ولا يمكن أن يوجد اسم لله عز وجل فيه نقص أو فيه عيب، بل أسماء الله بالغة منتهى في كمالها وحسنها، وكل ما يطلب ما يسمى الله به وفيه نقص فإنه ليس اسم لله عز وجل. وذلك نقول لا يجوز أن يسمى الله بالماكر ولا بالمخادع، لأن فيها نوع نقص، نوع نقص لله عز وجل، فلا يسمى بها ربنا سبحانه وتعالى، إنما يسمى بما هي حسنة وهي حسنى كذلك في جميع أحوالها. وإنما يوصف الله بالماكر، يوصف الله بالماكر في مقام الكمال، في مقام الكمال، وذلك أن المكر والخديعة والكيد لم يطلق على الله إطلاقا، وإنما جاء على الله مقيدا في باب المقابلة، مكروا ومكر الله عز وجل، يمكرون ويمكر الله بهم، فجاء باب المقابلة فينسب إلى الله المكر مقابلة بمن مكر به، وهذا وجه كمال الله سبحانه وتعالى. كذلك الكيد فلم يأتي مطلق، وإنما جاء أن الله يكيد من كاده ويكيدون كيدا، وأكيد كيدا مهل الكافر منهم رويدا، فالله أخبر أن الكفار يكيدون أنه يكيد، فكان كيد مقابلا لكيد الكفار، فأصبح في حقه صفة كمال لا نقص فيها. ولذلك لا ينبغي العبد أن يطلق هذه الصفات على الله مطلقة، ولكن يطلقها مقيدة كما جاء عن ربنا، فيقول مكروا ومكر الله، يمكر من مكر الله به، هذا هو الأدب، يخادع الله من خادعه، يكيد الله من كاده سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة الأمر بدعائه بها، أي أن من الواجب على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وأن يكون دعاء لله بهذه الأسماء. ولذلك من يقول من العصرانيين لا حاجة لنا في معرفة والخوض في أسماء الله عز وجل، أن هذه دعوة باطلة ودعوة تمييع لشريعة الله عز وجل، فإن معرفة أسماء الله من الإيمان، ودعاء الله بها من الإيمان والعبودية لله عز وجل، ولا يمكن العبد أن يدعو الله بأسماء إلا بعد معرفتها. ولذلك كلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله ازداد تعظيما وازداد خشية وازداد توقيرا وإجلالا لربه سبحانه وتعالى. وإنما تجرأ العباد على معصية الله لضعف علمهم بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد معرفة لربه وازداد علما بأسماء وصفاته ازداد خشية له. المسألة الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وتركه بهجره وعدم الالتفات لقوله، فأنت قد تسمع من المعطلة والمبطلة ومن أهل الشبهات والزيغ والانحراف أقوالا كثيرة، فلا ترعي لهم سمعك ولا تلتفت إليهم لا بقلبك ولا بأذنك، ولكن أعرض عنهم وذرهم واتركهم وأقبل على كلام ربك سبحانه وتعالى، فيه الشفاء وفيه الضياء والنور. المسألة الخامسة تفسير الإلحاد فيه، وذكرنا أنه إلحاد التعطيل وإلحاد التمثيل وإلحاد المشركين، هذه أنواع الإلحاد، إلحاد تعطيل وتمثيل وإلحاد المشركين، عافانا الله وإياكم من الإلحاد كله. السادسة وعي من ألحد، السادسة وعي من ألحد، أن الملحد الذي تسمى الذي ألحد في أسماء الله لم يفعل ذلك جهلا بدلالة الأسماء أو بمعانيها، وإنما فعلها لزيغ قلبه وهواه واتباعه للهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فإن المعطل والممثل إنما أدرك أن معنى الإله هو الذي يعبد، فسمى المشرك سمى آلهته التي يعبدها من دون الله باللات، وسمى الشجرة التي يعبد من دون الله العزة، لأنه يعلم أن الله هو العزيز وأنه الذي يعبد، فهو كان على وعي بأنه اشتق من اسم الله هذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. كذلك المعطلة فهموا معاني أسماء الله عز وجل، لكنهم لهواهم ولجهلهم بما يليق بالله سبحانه وتعالى عطلوا هذه الأسماء عن صفاتها، وعطلوا هذه الأسماء عن معانيها، وجعلوا أسماء الله إنما هي دلالات لا معنى لها، وهذا من أعظم التنقص والإلحاد لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.